ايه هي ذنوب الخلوات؟ هل هي تفكير ولا نظر ولا فعل محرم لوحدك؟ التعريف الأشمل لذنوب الخلوات. فقد تكون بالفكرة، قد تكون نظرة، قد يكون فعل، قد يكون بأي بجارحة من الجوارح. ولما نتكلم في مسألة الفكرة، ممكن واحد يقول لا، وانا افكر وانا مجرد ان انا افكر كده يبقى انا عملت غلط. لا، انت الفكرة نفسها، مش هو مفيش مانع ان الانسان تيجي له فكرة، مفيش مانع، مش عيب ان الانسان يجي له خاطر الحرام. الغلط انك تسترسل في هذا الخاطر، والغلط الاكبر ان انت تخلي الفكرة دي واقع عملي. هو ده السبب ان في كتير من الشباب يقول لك والله انا بصلي بس مش مستعد بالصلاة، ايوه طبعا، بسمع الدروس مش قادر اسمع درس الشيخ فلان، القرآن يشتغل اه سامع قرآن عادي بس مش بيأثر فيا، يعني ممكن واحد بيصلي جنبي قاعد يعيط وانا مش قادر اوصل له. نفسي اصرخ، عايز اقول للشباب يا جماعه، فك قيودك، فك ذنوبك. الذنوب دي جنازير ربط عينك وربط ودنك وربط جسمك وربط ايديك. تبت من الذنب ده، انت فكيت قيد اللي في رجليك، الحاجات دي كلها حاجات كتيره مقيداك، فكها عشان تقدر تنطلق، عشان تقدر بقى تحس بالنعيم. الذين لهم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. انت محتاج الامن ده، انت محتاجه، انت مفتقده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قعدة جديدة من آفاق. في حاجات بنعملها محدش شايفنا، لا كاميرا ولا ناس ولا حد حاسس بينا، بتفضل صورتنا قدام الناس كويسة وبنفضل باينين قدام الناس إن إحنا أعلى حاجة. بس يا ترى هل الذنب اللي بيتعمل ومحدش شايفك فيه بيعدي ولا بيكون سبب في انهيار قلبك؟ تعال معانا النهاردة نشوف تأثير ذنوب الخلوات على قلبك وعلى علاقتك بربك وعلى حياتك الدنيوية مع الشيخ سالم أبو غالي. أهلا وسهلا بيك، اهلا بك يا باشمهندس، منور الدنيا، حبيبي الله يحفظك، شرفتنا، تكرمت، الله يبارك فيك يا الله رب. يبارك فيك. شيخنا خلينا نبدأ من الأول خالص، إيه هي ذنوب الخلوات؟ هل هي تفكير ولا نظر ولا فعل محرم لوحدك؟ التعريف الأشمل لذنوب الخلوات. طيب، انا عايز اقول يعني واحنا قاعدين في القعده الجميله دي، عايز اقول لشبابنا ابتداء في مساله تعريف الخلوه نفسها، في ذنوب الخلوات، زي ما حضرتك وفي السؤال نفسه فيه بينطوي تحته الإجابة. هل ممكن يكون في فكرة؟ اه، ممكن تبدأ بفكرة وانت في وسط الناس، ممكن بتخلو بفكرة. الفكرة دي ممكن تكون لو فكرة محرمة بس بدأت تستدرك فيها وتتمعن فيها وتاخد بعدها خطوات، ده في حد ذاته في عقوبة شديدة. والحاجات دي مع الاسترسال فيها وعدم التحكم في الخاطر نفسه، لا، بيوصل بقى الانسان انه يعمل المعاصي ديت. ودايما يعني لما نيجي نتكلم في مساله ذنوب الخلوات بالذات، بنقول الاشكال فيها ان انت بتبدا بتتجرأ فيها على ربنا سبحانه وتعالى، بتتجرأ بقلبك ان انت تعمل اي حاجه، اي حاجه ممكن تعملها بينك وبين ربنا عادي، اما مع الناس لا. هي ده اصل المشكله، ان انت بتعمل الحاجه التي لا تريد او لا تحب ان يراك الناس عليها، سواء كانت فكرة، نظرة، اي فعل. حاجه، اي حاجه. ولذلك كان يعني في عتوبه كده، عتوبه، وان كان الاثر نفسه في كلام ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لما يا عبدي جعلتني اهون الناظرين اليك. بغض النظر عن تصحيح الاثر ده او تضعيفه، احنا بقى بنخاطب نفسنا هذا الخطاب. انا عايز اقول للشباب، تخيل كده لو قال الله سبحانه وتعالى لك هذه المقولة: لما يا عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك. وده ملخص لتعريف مسألة الخلوة، إن أنت خليت ربنا سبحانه وتعالى وجعلت ربنا أقل من ينظر إليك. تخيل كده لما تبقى قاعد لوحدك وأول حاجة تفكر فيها هو إنك تعصي ربنا سبحانه وتعالى، في حين لو والدك أو والدتك أو أخوك أو أختك موجودين في نفس المكان، أو حد أنت بتحبه، لو الباب اتهز لو الباب اتهز. ولذلك ابن عباس في أثر إن ابن عباس بيقول اهتزاز الباب نفسه، اهتزاز الباب أشد من الذنب، أشد من الذنب، يعني خوفك من اهتزاز من تحريك الريح للباب، إن قاعد فالباب اتهز من الهوا فخفت إن حد يشوفك. طب ما ربنا سبحانه وتعالى يراك، ليه خفت من الناس؟ ولذلك شفت كلمة ربنا سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا ولا يستخفون. يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. المعنى ده محتاجين احنا ناخد بالنا منه واحنا بنعرف مسألة الخلوة، تبقى عارف بس انت بتخلو بإيه وبتعصي مين ومين اللي بيراك، وانت عملت وتجرأت على مين. انت بتتجرأ على ربنا سبحانه وتعالى، تجرأت على نظرة ربنا سبحانه وتعالى، فقد تكون بالفكرة، قد تكون نظرة، قد يكون فعل، قد يكون بأي بجارحة من الجوارح. وأنا لما نتكلم في مسألة الفكرة ممكن واحد يقول لا، هو أنا أفكر وأنا مجرد إن أنا أفكر كده يبقى أنا عملت غلط؟ لا، أنت الفكرة نفسها مش، هو مفيش مانع إن الإنسان تجيله فكرة، مفيش مانع، مش عيب إن الإنسان يجيله خاطر الحرام. الغلط انك تسترسل في هذا الخاطر، والغلط الاكبر ان انت تخلي الفكره دي واقع عملي، تمام؟ وده اللي للاسف بقى هو اصلا بيقع في الخلوه بسبب ايه؟ بسبب عدم خلاص، بعدم حراسه الخواطر. انت تفضل بقى ايه، قاعد دماغك رايحه وجايه رايحه وجايه، ان ما حجمتش الموضوع ده من بدري خلاص هيوسع، هيبهوأ، مش هتعرف. هيبهوأ منك وهيبوظ، وهتبدأ بقى ايه، لا ده انا عايز اوصل لدي، عايز المرة الجاية اعمل الحاجة ديت بالصورة الفلانية. قبل ما تعملها شوف انت بتعملها في حق مين ومن الذي يراك. هتستخفي من الناس او هتستخفي من الله ولا تست وبالنسبة يعني هتستخفي من الناس وتدار عن الناس، طيب اين نظرة الله لك؟ كده الشاعر اين كان بيقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت خلوت، ولكن ولكن قل علي رقيب. يكون عليه رقيب. المعنى ده انت محتاج تصحبه في حياتك كلها. ولا تحسبن الله يغفل ساعة نسأل الله ولا ما العفو تخفي والعافية، نسأل عنها الله جهة. العفو والعافية. طيب احنا كده عرفنا الخلوة بصورة عامة، عاوزين بقى نعرف ليه بعض الناس بتقع في ذنوب الخلوات. هل ده ضعف إيمان ولا غفلة ولا البيئة اللي حوالينا هي اللي بتسهل الذنب؟ نتكلم في الموضوع ده. طيب بص يا باشمهندس، مسألة الوقوع في ذنوب الخلوات عموما لها عوامل كتير. أولها هو الجهل بربنا سبحانه وتعالى، ما هوش عارف من ربنا، وما قدر الله. وما قدر الله حق قدره. لما في واحدة كانت هتقع في ذنب فقالت له: أغلقت الأبواب؟ قال: نعم. بتقول له يعني اللي هتقع معاه في المعاصي، في معصية يعني، فبتقول له: خلاص الأبواب كلها اتقفلت. فقال: كل الأبواب قد أغلقت، الأبواب كلها اتقفلت. فحتى هو بيكلمها يعني بيقول لها: كل الأبواب قد أغلقت إلا، لا يراني إلا الكواكب، يعني ما عادش غير الكواكب بقى، وإيه عايش بقى دور رومانسية يعني. فقالت له: أين مكوكبها؟ أين ربنا سبحانه وتعالى الذي جعل هذه الكواكب؟ فأنا عايز أقول استشعار نظرة ربنا سبحانه وتعالى. ما أنت، أنا لو قلت لك مثلا وإحنا قاعدين دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي هيدخل علينا دلوقتي، أنت تبقى حريص على كل حاجة فيك إن النبي ما يشوفش أي حاجة عندك غلط، ما النبي ما تقعش عينه على حاجة ما يحبهاش. طيب ده ليه؟ احنا عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كتير، الله عليه وسلم. ممكن يكون معرفتنا بالنبي معقولة، بس معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى مش كبيرة. ده يعني مش لدرجة إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، إنما ده الواحد بيحب شكله قدام صاحبه أو ايوه زميله يكون يعني تكون كويسة، صورته ايوه تكون صح كويسة، ما يحبش يظهر منه أي حاجة تشينه. صح احنا عايزين نقول بقى ان الانسان لما جعل لنفسه كيان وجعل لنفسه او استعظم نظرته هو نظرة الناس ليه، فما وقعش في الذنب ده قدامهم. فلو انت عرفت ربنا سبحانه وتعالى وعظمت ربك سبحانه وتعالى، لا تبقى عارف انت رايح تعمل ايه. انا هعمل الذنب ده في حق مين؟ في حق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه جهله بربنا سبحانه وتعالى. اتنين، الغفله اللي احنا عايشين فيها. احنا احيانا بنعمل ضياع مش الصلوات عامل، الايه؟ ضياع الصلوات اه من طبعا. ضمن الغفلة. ما بص، انا كنت هتكلم في جزئيه ان العبادات نفسها، ما هو الايمان بيزيد وينقص. طبعا ايمانك بربنا سبحانه وتعالى بيزيد وبينقص، بيزيد بالطاعه وبينقص وينقص بالمعصيه. الصلاه طاعه، لما بتعمل طاعه بيزيد ايمانك بربنا سبحانه وتعالى. وكأن انت في جرعات ايمانيه انت بتاخدها، زي الاكل، زي الشرب، زي اي حاجه، تاخد جرعات تاكل خلاص بتبدا تقدر تتعايش. انا صليت، انا ذكرت ربنا سبحانه وتعالى، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى اخرجت صدقه، اعتمرت، حجيت، كل ديت عبادات، قرات قران، كل دي عبادات. فكلما تزود في العبادات كل ما يزيد معرفتك بربنا سبحانه وتعالى، كل ما يزيد ايمانك بربنا سبحانه وتعالى، كل ما تيجي جرأتك على الوقوع في الذنب تقل. لا، يبقى عندك في اضطراب شديد وخوف. بس ده سببها الغفله اللي انا بتكلم فيها، الغفله. احنا بنفضل عاملين مش واخدين بالنا. يعني مثلا الموقف بتاع المطرب اللي مات، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، يا اللي هو اسمه احمد أحمد عامر. عامر، فجه حد من المطربين حمو بيكا، ربنا يتوب عليه يا رب ويصلح حاله. قال انا ايه، همسح كل الاغاني بتاعته اللي عندي على صفحتي. دي خطوة جميلة، وده وفاء منه حقيقة، ده وفاء. يعني الصح احنا بنقول عليه صح، والغلط بنقول عليه غلط. انا عايز بس النقطة اللي انا عايز اقف عندها، غير بقى مسألة ايه، ان احنا نسأله ونقول له طب اغانيك انت، طب معلش ايه الفرق بينك وبينه؟ انت خفت عليه، وده شيء جميل انه يعاقب قدام ربنا سبحانه وتعالى، وانه يموت وفي حاجة ليه شغالة. طب وانت، الأولى تخاف على انت نفسك. الاولى. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. النقطه بس اللي انا عايز اقف عندها، ان كل واحد فينا عارف لما بيعمل غلط، عارف انه بيعمل غلط. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلمه، بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. واخد بالك؟ يعني ماشي، ما هو فاهم. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. هو نفسه هو ماشي وراها، هو ماشي ورا نفسه. الانسان بقى يصحى من غفلته، من الغفله بتاعته، امتى؟ للاسف بعد فوات الاوان. عشان كده ربنا بيقول لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللي انا عايز اقوله لاخواني ولشبابنا، بلاش تصحى من غفلتك دي بعد فوات الاوان، لا اصحى منها دلوقتي. اللي انت فيه واللي انا فيه، لما نتجرأ على ربنا في خلواتنا، ويبقى اقل حد ينظر الينا ربنا سبحانه وتعالى في الخلوات، ده هو سببه الغفله اللي انا وانت عايشين فيها. تصورنا للاخره ضعيف، تصورنا لنزول القبر ضعيف، تصورنا للخروج من القبر ضعيف، تصورنا للوقوف بين يدي الله ضعيف. هل البيئة بتأثر لها ده أثر؟ من اعظم الاشياء اللي بتاثر على الانسان في خلواته، مساله الصحبه مثلا. أنا بتكلم على اه استشعار المعاني دي. نعم. هو لو مش في بيئة قوية، مش إيه اللي هيخليه يستشعرها؟ مين اللي هينبهه إن هو يستشعرها؟ هو الإنسان، هو يعني الميت مش هيشعر بأي حد يقرصه أي قرصة، واخد بالك؟ ليه؟ هو مات، القلب طول ما هو ما فيش حاجة بتحييه حواليه، واخد بالك؟ هو مش هيحس. يعني أنا مثلا، أنا إمتى أحس إن أنا بعمل غلط؟ لما لا، حد لما ألاقي الحلو قدامي، لما أتأثر بيه. يعني أنا فاكر مثلا زمان، من أسباب اللي خلتني أحب الالتزام وأحب التدين، حد أنا كنت بشوفه بعيني كان بيعمل حاجات ومواقف كويسة، كان بيحافظ على الصلاة، الأذان يأذن ينزل يروح يصلي. كنا في السكن بتاعنا يعني في أيام الجامعة، ينزل يصلي. ده كان بيأثر فيا جدا. كان يقوم بالليل يصلي ويدعي، واخد بالك؟ يدعي كتير ويبكي. كان دايما لسانه حلو، كان دايما، مع انه كان بيضحك ويهزر وكان فريش خالص والدنيا تمام وجميل، بس هو كان قدوة حسنة. انا ما حسيتش ان انا عندي تقصير غير لما شفت وضعه هو. كسفت من نفسك. اه مع ان انا كنت حاسس ان انا عادي، انا غير احسن مني، ده في اللي انا بيشرب ده في مخدرات وفي اه اللي بقى ده انا احسن من غيري، ده انا غيري بيشرب مخدرات وغيري بيعمل كذا وغيري، ده انا كده جميل خالص. لحد ما بدات اشوف نموذج، لا انا بعيد عنه، انا النموذج ده انا ليه ما بقاش زيه، انا ليه ما بقاش كويس كده، انا ليه ما حافظش على صلاتي كده، انا ليه ما اكونش يعني هو ازيد مني ايه. عشان كده البيئه نفسها، لا انا مثلا لو يعني انا بقول لك من الحاجات اللي اثرت فيا جدا ولا زلت فاكرها، كنا ننام ويصحى هو بالليل يصلي، الاقيها قدرا كده مثلا اصحى مثلا بظروف كده الاقيه واخد مع نفسه كده واقف يصلي. بلا شك ان ده كان مؤثر، وجود اب صالح، وجود ام صالحه، وجود صحبه صالحه، وجود المجتمع. فانت حاول بقدر المستطاع تكون في مجتمع يعينك على ده. طيب في سبب برضو من الأسباب، الناس حتى المتدينين بيقعوا في ذنوب الخلوات بسبب إن هو يكون عاقد العزم على التوبة بعدها، مثل أخوة يوسف. يعني مثلا يقول أنا هعمل الذنب ده وهتوب بعده، وهو مصلي ركعتين بعده. دي الصراحة من أعظم وأكبر الكوارث اللي إخواننا اللي هم خاصة يعني اللي هو بدأ ياخد شوط في مسألة الالتزام، وكأن العلم اللي اتعلمه اتعلمه وباء عليه، إن الإنسان هو اتعلم إن ويتوب الله على من تاب، جميل. اتعلم إن الحسنات بيذهبن السيئات، جميل. أنت اتعلمت الحاجات دي عشان تتعامل بيها صح لما تقع في ذنب غصب عنك فتتوب، ولا تبقى دي وسيلة، لا ده أنا هعمل الذنوب وبعد كده بقى أنا هبقى توب؟ لا، يبقى التعليم اللي أنت اتعلمته ده غلط. أنا عايز أقول لك أنت حر، اعمل اللي أنت عايزه، بس اديني يعني هل في بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عقد أو صك ان انت هتموت في الوقت اللي انت عايزه، وهتموت تائب، وهتموت وما يدريك. اتفضل. انا ايه ال ال ال الشاب اللي مات امبارح ده، احمد ده، في لحظة انا كنت ماشي في كنت رايح الصعيد من شهرين كده، رايح كان عندي محاضرة هناك، فكنت نازل كنت راكب انا واتنين اصحابي ومنهم واحد طبيب يعني. المهم فلما لقينا الحادث فنزلنا قلنا مثلا، قلت له تعالى يمكن تقدر تساعد بحاجة، كان شابين راكبين موتوسيكل والعربية خبطته. المهم ورحت انا وهو كده على الشاب الاولاني، طبعا قلت للناس اللي انا معايا طبيب، وحاولوا ايه يعني سيبوا ادوا له مساحة يعني ان هو ايه يشوف. المهم فالشاب بص على الاولاني فلقينا جسمه متكسر، كسر متكسر يعني رجليه كده مفصولة، بس وإن كانت مش مقطوعة خالص يعني، بس إيه جسمه واضح إن ده بس على قيد الحياة. فالمهم فقال إيه محدش يحركه لحد ما الإسعاف تيجي، هم اللي هيشيلوه بطريقتهم وكده، وقال للناس إيه يعني النصائح الطبية اللي تنفع الإيه الشاب ده. ورحنا على التاني، فنزلنا برجلينا كده على الأرض أنا وهو، فبص للولد كده وقال لي ده بيموت، الشخص ده بيموت دلوقتي، لان طب يعني واضح عليه ان ايه الغرغره قال لي ده بيموت دلوقتي. لازلت اتذكر كان نفسي احط ايدي في جيب الولد ده، طبعا انا خفت احط ايدي في جيبه الناس تقول ده بيعمل ايه، ده بياخد بسرعة ايه من جيبه بيسرقه ولا ايه، ما حدش يعرفك في المكان. ولكن في حقيقة الأمر أنا كان نفسي أحط إيدي في جيبه عشان أطلع علبة السجاير، كنتش حابب إن يموت علبة السجاير في جيبه الصراحة. أنا بقول الموقف ده ليه؟ حتى بعد ما مشينا كده يعني فضلنا نتذكر الموقف يعني، فكنت بقول لهم للشباب اللي معايا في العربية وتوفي في الآخر. آه إحنا طبعا لما لقينا الموقف كده وكانت الإسعاف بقى جت خلاص هو بيموت بيشطب يعني، فقلت لهم الشابين اللي ماتوا دول، او الشاب اللي مات التاني كان لسه على قيد الحياة، ما اعرفش هو كان وضعه ايه. قلت لهم الشاب ده زيه زينا، كان ليه امال وكان ليه طموحات وكان ليه حياة، وممكن يكون ليه زوجة وممكن يكون ليه اولاد، وكان عنده امال ان هو يعمل حياة ويبني حياة، وطالع من بيته مش حاطط في دماغه اطلاقا انه هيموت في المكان ده. واحنا كذلك محدش فينا عارف اللحظة اللي ممكن يموت فيها وان روحه تطلع فيها. وانت بتعمل ذنب وانت في خلوة. انا فاكر ان حد من اخواننا المشايخ كان بيقول ان حد واحدة ست خبطت عليه في الشقة بتاعته في العمارة اللي هو ساكن فيها تقريبا، حد من اسكندرية تقريبا يعني. المهم فبيقول الست خبطت علينا جامد وطلعنا خير يا حاجة في ايه؟ قالت ابني انا بخبط عليه من ساعتها ومش راضي يطلع والباب مقفول من جوه ومش عارف ادخل. فبتقول الاخ ده بيقول انا طلعت فوق وفضلت اخبط فعلا على الولد محدش بيرد، فخبطت الباب برجلي جامد لحد الباب ما اتفتح. فبيقول لقيت الولد نايم على السرير عريان والفيلم الاباحي جنبه والولد للاسف فارق الحياة. تخيل واحد الشاب ده قبل ما يعمل الذنب ده، او هل كان عنده تصور انه ممكن يقابل ربنا سبحانه وتعالى ويبقى اخر مشهد في حياته مشهد اباحي او فيلم اباحي او كده؟ طب هو وصل لدي يعني، وصل للمرحله ديت ان ما ربنا سبحانه وتعالى يعني وما ربك بظلام للعبيد، من عاش على شيء من عاش على شيء مات عليه. اكيد ده يعني خد فرص كتير لحد ما راح في الصورة دي. أنا مش عايز بقى أنا أرجع تاني وأقول للسؤال اللي حضرتك سألته اللي هو كتير من الناس بقى اللي هو إيه، طب أنا هعمل وأبقى أتوب. وأنت إيه ضمنك؟ الشاب اللي مات ده وكان عايز يتوب زيك برضه بس ما لحقش يتوب. طب في حاجة، اتفضل. لو ما ماتش آه هل الذنب ده هيأثر على قلبه كما قال أظن ابن الجوزي لما قال الذنوب جراحات ورب جرح جاء في مقتل؟ يقتل. هل تأثير ذنب الخلوة على القلب بيكون عامل ازاي؟ دايما للأسف الشديد بيشتكي إخواننا الشباب، يقول لك أنا بسمع المشايخ كتير وعارف إن هم صح بس ما بتأثرش، قلبي حاسس إنه قاسي. ودي مشكلة كتير من الشباب بيرددوها كتير. أنا عايز أقول لك يا حبيب قلبي، أنت قلبك ده عامل إيه؟ عامل زي السفنجة، واخد بالك؟ على حسب ما شرب. أنت إيه السفنجة دي شربت إيه؟ واخد بال حضرتك؟ شربت مية نظيفة، مجرد ما تعصرها كده هتنزل مية نظيفة. طب يعني أعزك الله لو خدت جاز او خدت طين مثلا او حاجه مش نظيفه، مجرد ما تعصرها كده هتنزل طين. فانت قلبك مليان ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء. تخيل بقى النظره لما دخلت على الموقع وكتبت وفضلت تتفرج ساعه واتنين وهل ذنوب الخلوات محصورة في كده ولا محصورة ممكن في اختلاس، في خلوة، في في اي صوره من الصور دي، ممكن نكون في يبقى واحد قاعد في بيت مع واحد صاحبه ومستني مثلا زوجته تعدي او اخته تعدي عشان ينظر اليها نظره، واخد بالك؟ يعلم خائنه الاعين وما وما تخفي تخفي الصدور. خائنه الاعين دي العلماء بيفسروها بان يكون الرجل في بيت صاحبه فيتمنى ان ينظر الى عوره زوجته او عوره اهله، يعني يفضل ايه مترقب، يبقى عند واحد صاحبه مثلا ويترقب مثلا ايه اي حد يعدي فينظر اليه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يعلم خائنة الاعين اللي هو يسرق بس، فدي خلوة. ما هو مين اللي ما انت لما نظرت النظرة ديت مين اللي رآك؟ ربنا سبحانه وتعالى. فانا عايز اقول بس لشبابنا في مسألة القلب، تأثر القلب، انت ما ترجعش تشتكي. النظرة والحرام سهم مسموم في القلب. انت زي واحد طب بعد ما يتنكت نكت سوداء ايه اللي بيحصل في القلب؟ خلاص بقى بيسود كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو الرمل بيغطي القلب. بيحصل زي طبقة من الصدأ. صدأ يجي ما بص الموضوع ده عامل زي ايه؟ شفت حتة الحديدة كده لما بيجي عليها مية ايه اللي بيحصل؟ بيجي بتصدي. الصدأ ده يحصل عزل يعني لما تيجي مثلا عايز توصل كهرباء الحديد او حاجه، الصدى ده بيعمل اصلا فصل ما بين الحاجه الاصليه تمام، وما بين الايه الحاجه اللي انت عايز توصلها. فيجي هو عايز يستلذ بالقران، القران ينزل القلب فيلاقي فيه صدى، القلب ما يتاثرش لان قلبي غليل في عند حاجز يسمع الموعظة. ما يحسش. ليه؟ ما هو نكت في القلب نكته سوداء، خلاص بقى فيه طبقه من الصدى والران حاجزه وحاجبه عن وصول الحاجه الجميله دي للقلب. طب يعمل ايه عشان برضه ما نقفلش؟ في يعني هو ده السبب ان في كتير من الشباب يقول لك والله انا بصلي بس مش مستلذ بالصلاة، ايوه طبعا. بسمع الدروس مش قادر اسمع درس الشيخ فلان، القرآن يشتغل اه سامع قرآن عادي بس مش بيأثر فيا، يعني ممكن واحد بيصلي جنبي قاعد يعيط وانا مش قادر اوصل له، بيكون بسبب كده. ايوه طبعا. وانا عايز برضو عشان الشباب يعني ما يفهموناش غلط ويحسوا ان احنا قافلين الباب عليهم، في فرق ما بين التوصيف، انا بوصف لك. احنا هنتكلم دلوقتي ايه السبب، لسه العلاج هنقول عليه. تمام، اه عشان بس ما يزعلوش مننا بس لا يقولوا لسه قافلنا. هندي العلاج. طيب يبقى كده وصلنا، هل الذنوب ذنوب الخلوات اخطر من الذنوب العلانية؟ طبعا. ليه؟ على الاقل الانسان، هي المسألة، بص، هي الذنوب عموما مش بي يعني عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا لما قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، الذنوب مش باستقباحها عند الناس بينها وبين بعضها. يعني هديك مثال، وكان مثال بعيد شوية عن مسألة ذنوب الخلوات، بس أنا عايز بس أوصل رسالة للشباب إن اللي تعظيم الذنب ده عند ربنا مش عندنا إحنا. لو سألت أي حد في الشارع قلت له أيهما أشد، جريمة الزنا أم واحد ما بيصليش؟ نعم. كل الناس هيقول لك لا لا، جريمة الزنا طبعا. طيب واحد بيشرب خمرة في الشارع واحد ما بيصليش، اللي عند الناس أصعب إيه؟ كل الناس هتقول لك لا، اللي بيشرب خمرة. لا، أنا عايز أقول بقى إن الـ ترك الصلاة عند ربنا أشد من الزنا والسرقة وشرب الخمر. ده عند مين بقى؟ ده الحكم ده عند مين؟ ده مين اللي بيحاسب؟ ربنا سبحانه وتعالى. فأنا عايز أقول إن مسألة استعظام الذنب كبري وصغري عند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان، يعني ممكن يبقى حاجة بسيطة أنت شايفها بسيطة جدا، لا هي عند ربنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثور. ليه؟ لأن الراجل ده لما النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عندما حسن الخبر صح؟ إيه ليه؟ عندما أي حسن. تمام. لا ما أنت عايد لنا بقى. لا لا ماشي يا سيدي، خلاص احنا ناخد بالنا، احنا نمشي لا على المدرسة لا بتاعتكم. لا لا لا الله ربنا يحفظك يا شيخ. يحفظك يا رب ويبارك فيك. طيب المهم الشاهد منها، يعني مثلا خلينا في مثال تاني خلاص متفق عليه. اه تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخل المراه النار في هره، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. انت ممكن تبقى شايف ده قطه، ده احنا بنمسكه عندنا القطه في البلد بنسلخها حيه. ما هو المساله مش كده، المساله ان دي نتيجه لقسوه قلب. واحده شافت قطه محتاجه لحاجه معينه ما رحمتهاش، المشكلة هنا في الرحمة، في رحمتها. النبي لما مر على رجل وقال يا أبا مسعود، لما لقى واحد بيضرب عبده، العبد بتاعه، فقال يا أبا مسعود لله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. فأبو مسعود بيقول فنظرت فوجدته رسول الله، ببص كده لقيته النبي. فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ قال يا أبا مسعود لو لم تفعل ذلك للفحتك النار. هي القصة مش مسألة مجرد الضرب فقط، لا، المشكلة هنا في إيه؟ إن أنت تجرأت على ربنا سبحانه وتعالى فظلمت هذا الرجل. المسألة دي عند ربنا كانت كبيرة قوي. أرجع تاني وأقول إن الخلوة نفسها مش في المشكلة، مش في الذنب، مش إنك نظرت نظرة، مش إنه مثلا دخل فشاف واحدة عارية، الموضوع مش كده. الموضوع إن أنت قفلت الباب، الموضوع إن أنت بصيت الأول شفت حد شايفك ولا لأ. الموضوع والشيطان على فكرة واظن كتير من الشباب ياخد باله من الحته ديت. دايما الشيطان اما في ذروه الشهوه يذكرك بربنا، في ذروه الشهوه، قبل الشهوه لا عشان ما تبعدش، لا يستغل لحظه ذروه الشهوه، يعني يبقى منتفش وخلاص، والوضع يعني الليفل الايه الشهوه عنده عالي جدا، فيفكروا بربنا سبحانه وتعالى عشان يعودوا على ان عادي، ان انا لما بفتكر ربنا بيبقى الامر بالنسبه لي عادي، ما عادش يحصل تانيب الضمير اللي بيشعر بيه بعد كل مرض، اللي هي النفس الايه اللوامة. اللوامه، واخد بالك، هو عايز يموت له النفس اللوامه دي. انت كل شويه بتلوم نفسك، ولذلك كتير من الشباب بتلاقي اول مره يعمل ذنب يزعل قوي، طب في المره الثانيه يبدا الزعل يقل، الثالثه يزعل ينزل اكتر، الرابعه وهكذا لحد ما يتعود على الذنب، فيصير الايه الذنب له عاده. فكتير بقى من الشباب بيحصل معاه الاشكال ده. انت المشكله مش في الذنب نفسه، المشكله انت عملت الذنب ده في حق مين. ممكن تلاقي مثلا، هديك بس معنى يوجع القلب لو احنا حاسين بيه ولو قلوبنا حيه. تخيل واحد مثلا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الثلث الاخير من الليل: ينزل نزولا يليق بجلاله فيقول: هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له. تخيل في اللحظه دي وفي الوقت ده وربنا بيسأل عباده، في مستغفر؟ يسأل ملائكته: هل من تائب؟ في حد بيتوب؟ في حد عايز يرجع؟ في كذا في كذا. وانت في الوقت ده بتعمل الذنب ده، شكلك عند ربنا ايه؟ سيبك بقى من مسألة الذنب نفسه، حطها بس على جنب عشان ما ترجعش بس تقول لي ايه، يعني هو عامل ايه يعني، ما انا غيري بيزني وغيري كذا. الموضوع مش كده، الموضوع جرأة على ربنا. ممكن يكون في وقت ربنا بيفتح لك باب توبة، زي مثلا الناس اللي بتعمل المعاصي في رمضان، زي الناس مثلا اللي ربنا بيديهم نعم ويديهم فلوس ويطلع للساحل الشمالي. ممكن يكون غيرك بيعمل ذنب كبير أكبر من الذنب اللي ولو أنت ان عملته. الساحل الشمالي لو رحنا نصيف مفيش مشكلة، بس المشكلة في هو أكيد الطلاق. الناس، بص كلمة الساحل الشمالي هيمسكوك دلوقتي، حالا يقولوا شيخ بيقول الساحل الشمالي لا احنا ايه بنروح والله، حرام. لا انا بروح ما عنديش مشكله خالص، بس بنروح اماكن ما فيهاش الاختلاط، فيهاش مثلا اماكن يعني نساء متبرجات، بنحاول نشوف مكان حلو كده نقعد فيه بدون ما يبقى فيه محرمات. احنا ما عندناش مانع من المصايف، ما عندنا، بس ما يبقاش فيها حرام. اتكلمت يا شيخنا عن خطورة عدم مراقبة الله في الخلوة، تمام، عاوزين نتكلم عن أجر من خاف الله في خلوته. ياه جيت على الوجيعة. أنا عايز أقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. أنا عايز أقول أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنا عايز أقول هنيئا هنيئا، إن الذين يخشون إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فهنيئا لكل شاب وكل بنت وكل راجل كل ست قعد لوحده واستشعر نظرة ربنا سبحانه وتعالى، واستشعر خلوته مع ربنا سبحانه وتعالى، فقام يصلي ويرفع إيديه ويقول يا رب ويبكي ويكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. لو جيت تلاحظ مش مهندس، الأصناف كلها، أصناف الست، أصناف السبعة اللي يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة، كلهم اشتركوا في معنى مجاهدتهم، مجاهدة النفس. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، جاهد نفسه، شاب جاهد المعاصي وجاهد الذنوب لحد ما وصل للدرجة دي. هنيئا بجد للشاب ده، وهنيئا للبنت دي. انت ربطت من حاجتين دلوقتي، ربطت ان مجاهدة النفس في الخلوة هتخليك تسارع في الخيرات، ايوه صح، وعندنا آية سورة المؤمنون ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون، في نهاية الآيات ايه؟ اولئك يسارعون في اولئك الخيرات يسارعون في الخير. وهم لها سابقون. بص يا باشمهندس، المسألة دي مسألة ان الانسان اصلا في يعني انسى خالص بقى موضوع الايه الاجر في الاخره خالص، دي حاجه عند ربنا، واحنا ربنا كريم وعارفين ان انا عندي معنى اكبر من كده، الا وهو اختيار الله لك. واصطفاء الله لك في أن تكون في خلوته مطيعا له. في الحقيقة عشان نكون صراحة، الأصل عند الناس مش كده. الأصل عند كتير من الناس لما بيخلو ما بتبقاش فيها طاعة للأسف الشديد، ودايما أصلا بتلاقي الكثرة مذمومة في القرآن والقلة بتبقى ممدوحة. يعني تلاقي ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يفقهون، وتلاقي في القلة وقليل من عبادي الشكور. فأنا عايز بس أقول، أنت لما ربنا يختارك أنت أما تبقى في خلوة، فأول حاجة تفكر فيها هو ربنا بجد. يعني الاختيار ده والاصطفاء ده، ممكن ربنا يختارك وربنا يصطفيك ويكون ليك وجاهة عند ربنا، وكان عند الله وجيها، واخد بالك؟ ولذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام كان بيقول ليوسف ايه؟ وكذلك يجتبيك ربك، خد بالك، يجتبي يعني بيختارك بيصطفيك انت. فاصطفاء الله لك في خلوته بأن تكون عبدا له، تكون شابا صالحا، ترفع ايديك وتقول لي يا رب ماليش غيرك وانا بحبك وعايز اتقرب، قول براحتك بقى. لا ومحدش شايفك، لا ده علامة صدق ده نعمة وعلامة ايه؟ ومحتاجة شكر، ايه؟ نعمة ومحتاجة اه شكر. طبعا. ده انا عايز اقول لك، بس سيبك من الاجر بقى في الاخر خالص، حط ده على جنب، احنا واثقين في جزاء ربنا. الاختيار ان ربنا يختارك ديت حاجه. انا هقول لحظك على حاجه، لو افترضنا مثلا شيخ كبير او ملك من ملوك الدنيا، حد يعني ومعروف عنه الكرم، واخد بالك، يعني مثلا حد زي الشيخ مصطفى كده ربنا الوالد يكرمه. ربنا يبارك فيه، راجل معروف عنه الكرم، واخد بالك، انا مش هبقى شاغلني ايه الكرم اللي هو هيدون، انا شاغلني ان ايه، ان انا عايز مثلا اقعد معاه، عايز اتكلم معاه مثلا. يعني إيه، ملك من ملوك الدنيا، انا مش مشغول هيديني، ما ان كان هيديني انا دي انا واثق فيها، بس اني قربني منه اتكلم معاه واخد ودي معاه، فما بالك ولله المثل الاعلى. معنى رهيب. اه تخيل بقى ان ربنا بيختارك ويصطفيك انت. لا انا ما عادش عايز حاجه تانية، العطاء انا واثق ان ربنا عطاؤه لا حصر له، واخد بالك. انا في الاختيار نفسه، في الاصطفاء نفسه، عشان كده انا بقى يعني في القعده اللذيذه الجميله دي انا عايز اقول لكل شاب ما هي دي اللي احنا هندخل عليها بقى، اه مش لكل شاب، عايزين رسالة لشاب أرهقته ذنوب الخلوات، وشايف وسامع حال أهل الصلاح اللي بيتقوا الله في خلواتهم، بيستلذوا بالطاعات ازاي، أجرهم في الدنيا وأجرهم في الآخرة، ونفسه بس مش عارف، مش قادر يبدأ منين ويعمل ايه، بص يا باشمهندس، وهل اللي فات يتغفر له؟ بص يا باشمهندس، صلى على النبي. ما يسأل. مهم جدا، مهم جدا ان الشاب ده يفرق ما بين حاجتين. حضرتك قلت ايه؟ هو مش قادر ومش عارف. لا، في فرق ما بين الاثنين، في فرق بين انه مش قادر وفرق انه مش عارف. مشكلتنا ان لا، احنا نقدر ونعرف، احنا مش عايزين. في فرق بين الاثنين ازاي؟ انا لو قلت للشاب دلوقتي سيب، انت هتموت بعد اسبوع، هيعمل الذنب؟ هو عنده يقين هيموت بعد اسبوع او بعد يوم او بعد يومين، مش هيعمله. قدرت تسيبه كده ولا لا؟ قدرت اهوت، اذا انت تقدر. مفيش حاجة اسمها انت ما تقدرش، والا ما كانش ربنا امرك بترك الذنب، وربنا ما بيامرش عبده بترك ذنب فوق استطاعته. يعني ربنا لما امرك بغض البصر يامرك وهو يعلم انه في استطاعتك ان تتركه. ربنا لما امرك بترك الاباحيه امرك وهو يعلم انه في استطاعتك ان خلينا من تتركه. لها حلقة تانية اه ايوه طبعا، هتكون معانا فيها إن ان شاء شاء الله. الله. ففي فرق ما بين الاثنين، انت مش قادر، لا انت تقدر، ما فيش ذنب في الحياه انك ما تقدرش تسيب. فانت تقدر، اه انت تقدر. بيقول أنا حاسس إن أنا متكلبش. ما ماشي. ايه اللي كلبشه؟ ما هو في معاصي مكلبشاه، في ذنوب مكلبشاه محتاج يفكها. يعني انا بنفسي اصرخ، عايز اقول للشباب يا جماعه فك قيودك، فك ذنوبك. الذنوب دي جنازير رابطه عينك ورابطه ودنك ورابطه جسمك ورابطه ايديك. تبت من الذنب ده انت فكيت قيد، اللي في رجليك الحاجات دي كلها، حاجات كتيره مقيداك، فكها عشان تقدر تنطلق، عشان تقدر بقى تحس بالنعيم. الذين لهم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. انت محتاج الامن ده، انت محتاجه، انت مفتقده. بعكس مثلا اللي بدا يسلك طريق الالتزام، يقول لك انا كانت كلمه حلوه قوي، يقول انا بدخل، يعني بعد ما التزمت بحط دماغي على المخدة وانا مش خايف، مش خايف اموت. ليه؟ خلاص ما عنديش حاجة، ما عنديش على الاقل ذنوب صغيرة انا خايف اموت عليها، بعكس اللي داخل يحط دماغه على المخدة واخر حاجة عاملها هو ذنب وعامله في خلوة، شتان بين هذا وذاك. فعشان كده انا بقول رسالة بقى للشباب دول، أبدأ منين؟ اولا خد القرار، خد العزم، وتبقى حاطط في قلبك ويقين ان انت تقدر. انت ضعيف شوية، خلينا نقول نكون صراحة، انت ضعيف، بس ضعفك ده انت تقدر تقويه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما فتح باب التوبة قال ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. الآية اللي بعدها إيه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي أن الله كما يحيي الأرض بعد موتها يحيي قلبك بعدما أن مات وقسى قلبه، أسى ومات يحيي مرة ثانية بالتوكل على الله وبالاستعانة وبالتوبة والافتقار والتذلل لله سبحانه وتعالى. لا، كل حاجة تبقى سهلة، بس ابدأ وخد القرار واعزم عزمي أكيد وشديد بقرار واحد. عمر بن الخطاب كان رايح يعمل أكبر جريمة على وجه الأرض، كان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، رجع بفاروق الأمة بقرار برضه. مصعب بن عمير كان شاب مرفه وكان عايش حياته، بقرار بقى مصعب بن عمير، واخد بالك؟ كتير بقى نماذج كتير. أنت كذلك بقرار، يا اما تفضل منغمس في الشهوات وهتفضل تقول مش عارف ومش عايز او مش عارف، لا مش صحابي حاجه. أعمل فيهم إيه؟ ده نقطه مهمه جدا ومحتاجين نفرد لها حلقه لوحدها والله العظيم. ما يعني إجمالا غير صحبتك، خالص غيرها من انا مش هحرمك منهم على فكره، بس انا عايز بس ابعد عنهم شويه. هو قال له ايه؟ انطلق الى ارض كذا فان فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. لازم تروح للصحبه صالحه. وانت عموما غصب عنك مع الوقت، مع الوقت هتلاقي نفسك صحبتك القديمه مع انت ما عدتش راغبها. هو الصحبه بتحصل ازاي؟ ان بيبقى فيه تقارب في الفكر، يعني ايه، وفي الهموم وفي السن وفي الافكار وفي الاهتمامات وفي الحياه عموما، تم فبيحصل اهتماماتك. الصحبه. فلما تتغير، لما تبقى بقى انت خلاص خدت خطوه في طريق الالتزام والهدايه و انت نفسك غصب عنك صحبتك اللي فاتت دي، انت هتحس ان لا، في غربه كده وانت في وسطهم. يعني مثلا انا كان ليا صحبه مثلا معينه قبل ما التحي مثلا او قبل ما التزم، وما كنتش بسيبهم ساعه واحده، يا دوبك عن النوم ما كناش بنفارق بعض غير عن النوم. طب مع الوقت بعد مثلا ما سلكت طريق التزام وكده، لا، الصحبه التانيه ديت صحبه الناس الملتزمه، لا بقى هم انا اللي بروح لهم، انا اللي بجري عليهم. طب الصحبه القديمه، انا نفسي قلبي ما عادش لاقي نفسي معاهم، ودني ما عادتش بتستسيغ الكلام اللي بقوا بيقولوه. فانت خد الخطوه وانت هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بصحبه جديده، بس طول ما انت في الصحبه القديمه انت بتتاثر بيهم، اللي هي مساله البيئه اللي احنا اتكلمنا في فيها الأول في بدايه الكلام. انت بتصنع لنفسك بيئه، والكلمه دي انا دايما بقولها لشبابنا اللي يقول لك انا مش لاقي صحبه، اصنع لنفسك صحبه. طب أنا عندي سؤال في اتفضل. مسألة ذنوب الخلوات، ومش عارف هتوافقني الرأي ولا لأ، إنك تترك مكان الذنب. يعني هل ترك مكان الذنب يعين على التخلص من ذنب الخلوة؟ يعني لو في مكان معين الشخص عارف كل ما بيدخله بيعمل ذنب معين مثلا، يقول له لا ما تقعدش في المكان ده، ما تقعدش في الأوضة لوحدك، ما تمسكش الموبايل بالليل، قوم اخرج انزل مع أصحابك اعمل أي حاجة، ولا ده مش مؤثر لو عندك خشية لله؟ لا، لو ما كانش الأمر ده مؤثر، ما كانش كعب بن مالك لما جات له الرسالة من ملك غسان، فبيفتح الرسالة كده فلقى فيها إيه؟ كان سيدنا كعب بن مالك كان بيقرأ فيها يقرأ ويكتب. فبيبص في الرسالة كده فقال لقد علمنا أن صاحبك قد جفاك فأتي إلينا نواسك. سيدنا كعب عمل إيه في الرسالة؟ وده الشاهد، ولع فيها، واخد بالك؟ أم قال وهذا أيضا من البلاء، وقام ولع فيه. انا بتخيل كده لو احنا مثلا ملك كده ولا حاجه بعت لنا مثلا رساله، يا نهار ابيض، ده انا كنت بقى قطع كل السبل اللي توصلوا لي. ايوه، واخد بالك؟ انا مش هسيبها بقى يعني واخليها كده بقى ايه، بتكلم بقى مع اصحابه اقول لهم شفتوا ملك غسان كان ما انا بعت كان لي جاي ايه؟ لي كذا وما رحتش يعني بقى. ولا مش بعيد كمان نعلقها كده على الحيطه كده وبتاع واعملها والقلوب بين اصبعين من اصابع طبعا الرحمن بعد بكره ولا حاجه انت احيانا. قوي دلوقتي، انا بعده مش قوي، ف ما تقولش انا تبت تمام والدنيا تمام وانا سايب النت قدامي. اقطع حبل المعصية، ركزوا يا شباب، هات مقص كده، مقص واقطع حبل المعصية. البنت اعمل لها حظر، النت افصله خالص. هتقول لا لا، طب هعيش ازاي من غير ما انت عارف دلوقتي ما عندناش، ما عنديش مانع، اعمل الكمبيوتر بتاعك في الصالة قدام اهلك، بحيث يبقى انت ما تسيبش لنفسك مجال ان في انت حالة تاخد. موبايل يعني معاه كله. ما عنديش مانع خالص ان انا اغير التليفون بتاعي شوية، على ما بس اتعود على الحلال، اتعود ان انا مش اول حاجة اما باخله بعمل حرام. طيب يقول لك والله انا لو ممكن امسح كل الابليكيشن اللي على الموبايل، بس انا كنت بنتفع بجزء منها، مثلا بسمع للشيوخ، موعظة بتيجي قدامي، فانت كده هتمنع عني الخير برضه. لا بص، انا عايز اقول لك يعني الخير كتير، الخير في يعني بتقدر توصل له بسبل كتير، بس انا مش عايز بس الشيطان يضحك عليا. ما هو ما ده الشيطان، مدخل من مداخل ايوه الشيطان طبعا، على فكرة. هو انت عارف قصة، عارفين طبعا قصة برصيص العابد، اه هو في الحقيقة هو وصله في الاخر للكفر. طب بدأت بإيه؟ بدأت بفعل الخير. يعني قال له ايه؟ انت تسيبها لوحدها، انت خليك شاه. تبأكلها وشربها، خليك شاهم كده وما تسيبهاش لوحدها. وفي الاخر وصل انه يقع في الزنا ووقع في الاكل ويسجد. وايه، ووصلت في الاخر ان يسجد للشيطان. بايه بقى؟ ببدايه الامر ايه؟ بس برضو عشان نكون عمليين، برضو انا مش عايز ازعل الشباب او ان انا اقول لهم حلول مش واقعيه. لا انا بقصد ان في ابلكيشن الواحد عارف انه لما بيدخل عليها مثلا بيكلم واحده لا لا، انا ما بتكلمش على الحاجات دي خالص. او يعمل ذنب في خلوه، حاجات معروفه، فيقول لك هي عليها خير وفيها شر، فانا سيبها اخد منها خيرها لا واحاول ان الخير، انا اجاهد نفسي عشان ايه. لا الخير ياما، الخير اللي الخير اللي هو ما فيهوش ابواب تانية معاها شر موجودة كتير. المسجد، روح المسجد، امسك مصحفك، واخد بالك، امسك مصحفك، روح اقعد مع حد ينصحك او يقول لك كلمتين حلوين، اقرأ كتاب، كتاب شرعي، واخد بالك، كتاب يذكرك بربنا، اي حاجه، حاجات كتيره وسبل كتيره وطرق كتيره. فما تضحكش على نفسك وتقول لي لا انا بص انا بدخل على الحاجه ديت عشان انا بستفاد منها. لا، عندك طرق تانيه تستفيد منها. لحد، انا بس بقول لك الكلام ده هو مؤقت، مؤقت، لحد ما تحس ان انت نوعا ما الحاجات دي ما عادتش بتاثر. هو بلا شك احنا كلنا ضعفاء يعني، بس بتختلف من واحد لواحد. في واحد مثلا لا، انا ودايما حتى انا بقول للشباب ما تختبرش نفسك، يعني مت ايه احنا يعني ما تعيش دور البطوله وتقول انا هسيب الحاجه دي قدامي وانا ان شاء الله مش ه... إنك إن تفتحه اه تلج. تلجه. لا بص، هو انت كده كده انت بيجي لك لحظات ضعف، الايمان بيزيد وينقص، والشيطان مش هيجي لك وانت ايمانك قوي، هيجي لك وانت ضعيف، فيدخل لك بمدخل باي شيء، فانت اقفل الباب عليه من البدايه. والحاجه اللي انت تقدرش تستغنى عنها شوف لها وسيله. يعني مثلا هو ما يقدرش يستغنى عن الفيسبوك مثلا، يعني شغله عليه، بيسوق عليه، الناس بتتواصل مثلا عليه، فهو مش هعرف اقفل بقى. هقول له اقفل بقى واقعد في ما نقول له البيت. اقفل يا شيخ. ايه؟ سيدنا سليمان لا بص، ما ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق لما بص، انا عايز بس، اصل انا بتكلم دلوقتي مع، مش بتكلم مع سيدنا سليمان، اه واخد بالك؟ انا انا بحاول ادخل من لا مدخل شديد شوية. لا، انا عايز، انا بتكلم بالواقع، انا بتكلم مع شاب هو النهارده من الاخر يعني، عشان بس اكون واقعي، انا مش هقدر اسيب الكلام، مش هقدر اسيب الفيسبوك وشغلي وحياتي. انا هسلم بقى معاك، ماشي؟ انت فعلا ما انتش عارف تسيب، وبص الفيس ده عامل زي الهيروين ماشي يا سيدي، بس تحاول انت بقى بقدر المستطاع اعمل ايه. ده انت بتدي مثال مش فيسبوك اللي لا عليه انا فتن بدي يعني مثال عشان بس، ايه. لا لا لا لا، انا بدي مثال. خلاص انا ما قداميش غير ان انا قدامي غير الفيسبوك، وانا مش قادر استغنى عنه فعلا لشغلي ومصالحي وكذا. طيب خلاص، لا بأس بذلك، ولكن اقنن تواجدي عليه، اعمل مواعيد، هشتغل على الفيس او على الحاجة دي في وقت شغلي، في وقت وجود الناس، في وقت وجود حواليا ناس شباب او في شغل. المهم يعني بص، ما تسيبش لنفسك مجال انك تخلو بحاجة ممكن توقعك، ودايما تتعامل انك ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف. دايما اتعامل مع نفسك كده، ما تعيش دور البطولة، ما تختبرش نفسك، هتيجي في لحظة وهيجي لك في لحظة ضعف ويوقعك على دماغك، خد بالك وهل وركز. ممكن تقع ما تقومش؟ نسأل الله العفو والعافية. يا رب. بص، هو يعني الحاجات ديت مش بإيدينا، بس ممكن ذنب يتملك القلب يدمره، بس احنا دايما بنقول مش ده الأصل. الأصل إن ويتوب الله على من تاب. الأصل لما هترجع بلا شك أنت تشكيت وقلبك اتخدش، تقدر ترجعه تاني؟ أه تقدر ترجعه، تقدر تحييه مرة ثانية، تقدر تحييه. لا انا بكلم واحد لسه ما وقعش، يعني انت ممكن في مره انت عمال تقع، ممكن تقع ما تقومش، زي اللي تزوج رافضيه قال اهديها أيوه صح. وبقى بثني على قاتل علي بعد كده لا لما محدش، تحول هو اللي بقى انت رافضي. ما تضمنش، ما تضمنش انتقام ربنا سبحانه وتعالى يبقى شكله عامل ازاي، انت ما تعرفهوش. ولا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، محدش فينا يأمن مكر ربنا. لا ده انا دايما اكون حريص، دايما اكون واخد بالي ان في لحظة ممكن وانا بعمل حرام يدخل ملك الموت عليه. طب وبعدين ساعتها يبقى شكل عامل ازاي؟ هيبقى وضعك عامل ايه؟ هتقول بخاف. لربنا اصل لا ده انا كنت عامل حسابي ان انا كنت هقع وارجع وهقع طب ومين يضمن لك دي؟ لو عندك حد يضمن لك، واخد بالك، قول لي عليه وانا عامل زيك بالظبط. فنسال الله ان ربنا يسترنا ولا يفضحنا يعني. ختاما، واحد أخذ القرار زي ما أنت قلت وعنده نية صادقة للتغيير ومشي في طريق التغيير، وقع كذا مرة أصابه اليأس، هل ده طبيعي ويعمل إيه؟ اليأس ده حصل له منين؟ جاله منين؟ هو كان حاطط لنفسه صورة مثالية إن أنا مش هقع في الذنب ده تاني، أنا خلاص أخدت قرار، بس مثلا بعد شهر شهرين قام واقع. أنا عايز أقول له لو ما وقعتش تبقى مش طبيعي. حلو كده؟ لو ما وقعتش تبقى مش طبيعي. يا ابني أنت مش معصوم. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. في فرق ما بين شاب بيعمل ذنب وبيتوب توبة صادقة، وحط تحت صادقة دي خط، لأن ممكن يقول لك أنا تبت بس لا، ما هو التوبة دي لها شروط، العزم والندم، الإقلاع والندم والعزم، الثلاثة دول كانوا موجودين لما أنت تبت في الأول. لا أنا الصراحة ما كنتش ندمان، أنا أقلعت وعزمت بس ما كنتش ندمان، يبقى في خلل في التوبة. فأنت فتيجي تقول لي بقى إيه، ما أنا رجعت للذنب تاني، ما أنت ما تبتش أولاني، واخد بالك؟ ده كان ضحك. اه هو نفسه، انت لسه الى الان ما تبتش. طب لا انا بقى بجد تبت وعزمت وندمت واقلعت وعملت شروط التوبه، طب وقعت تاني بقى؟ لا توب تاني. طب وقعت تالت، والله توب تالت ورابع وخامس والمره المليون، وربنا هيبدل لك سيئاتك لحسنات. اوعى تيأس، اليأس ده باب من ابواب، هو الشيطان عايزك تعمل ايه؟ الشيطان بص، احنا انا برضو محتاج اوضح في الموضوع ده، ان الشيطان مهم جدا ان الانسان يبقى فاهم، الشيطان مش عايز منك الذنب ده ولا يفرق معاه الذنب ده خالص. الشيطان عايز يوصلك في الاخر للكفر، عايز يوصلك في الاخر ان انت تيأس من كل حاجه. هو اللي بينتحر ده بينتحر ليه؟ هو من ضمن الاسباب الانتحار، يعني من ضمن الاسباب كتيره جدا، الاباحيه مثلا والحرام، الاكتئاب ده حصل له من ايه؟ ده احنا هنفرد لها حلقة ايوه ال ان شاء الله. انا عايز بس اوصل ان هو في الاخر خلاه يموت على كبيره من الكبائر. يبقى هو القصه عنده ما كانش قصه ذنب، زي ما قلنا كده من شويه على قصه بحيره الراهب. هو لا ما مش كانش بحيرة، اسمه، استغفر الله، برصيصه، برصيص. واخد بالك؟ هو في بدايه الامر كان يعني امره بحاجه، بدا يجيب له الخيط كده من الاول بانك بتعمل طاعه وانك بتعمل حاجه حلوه، وفي الاخر وصله للكفر. تمام؟ فأنا عايز أقول للشاب، أنت القصة عندك هو بدأ ييأسك، لا أنت ما عدتش تقدر، أنت ما عدتش هينفع، ده أنت تبت مرة واثنين وثلاثة، أنت تضحك على نفسك ولا تضحك؟ لا ده أنت أصلاً ضعيف، وأنت هو وصلك في الآخر ليه بقى؟ أنك اليأس استمريت كان في صح الذنب. الاثنين. هل، ودي نقطة مهمة جداً نختم بيها، هل يا شباب لما أنت حضرتك قلت خلاص أنا ما عدتش، أنا ما عدتش أعرف أتوب وما عدتش أعرف أرجع، هل دي وسيلة تقدر تتوب بيها لربنا سبحانه وتعالى. طب ما تفضل سيب الباب مفتوح. وانت لو سبت نفسك هتهلك، لو ما سبتش ايوه طيب هتهلك. خلاص، انت بقى خدت حطيت ايدك على خدك وانا كده انا استسلمت. طب وبعدين؟ وبعد ما استسلمت هيتراكم عليك زي اللي عليه ديون، استسلم للديون وقعد بقى الايه الفوائد قاعده تزيد عليه تزيد عليه تزيد عليه. طب ما انت استسلمت، بعكس واحد بدأ يعالج مشكلته. عالج مشكلتك قبل ما تتفاقم عليه. وترك الذنب في اوله اهون عليك من تركه في اخره. ربنا يجزيك كل خير ربنا يا يحفظك يا شيخنا، باشمهندس، واجمعنا وإياك في الله الفردوس يحفظك الأعلى من حبيبي، ربنا الجنة. يبارك فيك، الله يكرمك إذا حبيبي. ما خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يا رب يراني. شرفت بيك يا شيخنا، وإن الله شاء الله في يحفظك يا حلقة باشمهندس ان تانية شاء الله، عن الإباحية ان شاء الله ومعاصي السر، بس هتبقى بشكل مفصل أكتر. ان شاء الله. ربنا يرضى عليك ويبارك تسلم يا فيك. حبيبي، جزاك الله خير يا باشمهندس. انتظرونا في قعدة جديدة من آفاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.